فسر بثلاث أشياء. الأول أن يسهو عن الوقت، بمعنى يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يأخذ الوقت، هذا سهو. وفسر بسوء ما يجب فيها، يضيع الأركان والواجبات، تضيع الأركان والواجبات هي الواجب. وفسر بسوء عن حضور القلب، تصلي بلا قلب وقلبه في كل وقت. إذن هذا متوعد بالويل وهو يصلي إذا كان لم يكن قلبه حاضرا، متوعد بالويل. إذا كان يضيع شيء من الأركان والواجبات متوعد بالويل. إذا كان يؤخر صلاة متوعد بالويل. الدليل، قال أيضا دليل، هو الآية ثم دليل الحديث. دليل الحديث الذي في صحيح مسلم الذي أنصحه كتاب هذا كتاب الله، قال لهم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، رب كرها ثلاثا. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، متى هذا؟ عند غروبها. يرقب الشمس، ما يقول ما يصل العصر إلا إيش؟ عند الغروب. متى تكون بين قرني شيطان؟ عند غروبها وعند طلوعها. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.